والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا إنها سَاءَتْ

إلا من

والذين يقولون ربنا أولئك يجزون

إِنَّا رَادُّوهُ يحصل كده أبدا. الله وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. الله الله أكبر. وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه عسى وأصبح فؤاد أم موسى